بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تذكرة وذكر لكل عبد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تذكرة وذكر لكل عبد Amen. بدنا به جنات وخب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق الله العظيم الفاتح.